إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع سورة النساء في قراءة في تفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. نعم نعم، لعله يأتي إن شاء الله. وريثما يأتي القارئ فإني أنبه الإخوة على ثلاثة أمور. الأمر الأول، يلاحظ أن بعض الناس إذا سلم الإمام يقوم مباشرة ويصلي ويتنفل، يصلي عاد لا أدري تنفل أو قضاء، بعضهم يقول إنه قضاء وبعضهم يقول إنه تنفل، وهذا مخالف للسنة من ثلاث جهات. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أذكارا تقال بعد الصلوات مباشرة، فلا ينبغي أن نقوم للسنة بهذه الطريقة أو للتنفل بهذه الطريقة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، أنه يعني فيه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر أو وجه أن يعني إذا أردنا أن نتنفل أن ننتقل من المكان الذي صلينا فيه. والأمر الثالث، أنه يؤذي بعض المصلين الذين ربما يضطرون إلى الخروج لأمر ما أو لقضاء حاجة ونحو ذلك، فيحرجونه من جهة أنهم يعني كانوا يعني قد يضطرون إلى المرور أمامهم وهم مضطرون إلى ذلك، وهو السبب في هذا كله. فعلينا أن نحذر من هذا العمل وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي أردت التنبيه عليه، أن البعض من الناس يجعلون الأذان أو القرآن جرسا لجوالاتهم وموبايلاتهم وهواتفهم، وقد اتخذ المجمع الفقهي الإسلامي قرارا بأن ذلك لا يجوز. أولا، أن فيه امتهانا للقرآن واحتقارا له وتلاعبا به، وثانيا يعرضه لما لا يجوز، فقد تسمع القرآن من داخل دورات المياه والمراحيض وصاحبها جالس يقضي حاجته، وثالثها أن القرآن ما أنزل لهذا، إنما أنزل ليتدبر ويعمل به ويتأمل، لا يجوز بحال من الأحوال أن نجعل الأذان أو القرآن أو شيء فيه ذكر الله عز وجل على يعني أجراسا للهواتف. أو الجوالات. الأمر الثاني، يلاحظ يوم الجمعة الثالث عفوا يلاحظ يوم الجمعة أن البعض من الناس حتى والإمام يخطب يتكلم مع رفاقه ومن هم بجانبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لصاحبه أسكت فقد لغى. مجرد أن يتكلم حتى ولو نصيحة فإن ذلك محرم والإمام يخطب، لأن مأمورون بالإنصات. ولا سيما بعض الإخوة الذين لا يجيدون العربية ينبغي أن ينبهوا، يظنون أن الأمر سهل أنه يتكلم مع صاحبه ويسرحون ويمرحون في متاهات أخرى والإمام يخطب. هناك أمر رابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، يعني في المسجد. ومن المخالفات التي تقع في هذا الباب ما يتخذه البعض مما يسمى بالمسبحة، وهي بدعة صوفية لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، وفي الأصل هي طقوس هندوسية أو يونانية يتخذها غير المسلمين لأذكارهم ولطقوسهم الدينية، ونحن مأمورون أن لا نتشبه بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: من مس الحصى فقد لغى. فمن لعب أو ذكر بهذه السبح المزعومة فإنه قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبح بيديك يا عبد الله، هي التي ستسأل يوم القيامة، يقول الله: والتي تشهد لك أو عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا علينا أن نتنبه لهذه المسائل. واقرأوا كتاب حكم السبحة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وقد وضع فيه النقاط على الحروف. ولا نغتر بما قد تصدر من فتاوى من بعض المشايخ التي لهم اجتهادهم ولكنهم أخطأوا فيها من جواز استعمالها للعدد، هذا غير صحيح. سبح بأصابعك كما أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذا فكأنه يعتبر من الحصى هذا الخرز، ومن مس الحصى فقد لغى. الأمر الآخر أن فيها أذى للناس، فمثلا قد يمد هويها طويلة فيتعثر فيها في داخل المسجد، ولا سيما المسجد النبوي، بعض من المشاة يمشي وإذا به تعرقل مشيه ويعني تلتف على رجليه، وربما سقط من جراء ذلك. والآن تطور الوضع فأصبح البعض منهم يعني يأتي بما يسمى بالسبحة الإلكترونية، يضغط زر ما شاء الله ويسبح. هذا كله دجل ولعب ومهزلة، ليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى. هذه المسبحة التي بالضغط، يضغط له ضغط ويقول لك أنا سبحت مليون مرة ولا مليار مرة، هذا كله لعب وتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. علينا أن نحذر من هذا. وبلغني أيضا أن البعض منهم

لما رأى المسلمين بقيادة المقداد رضي الله عنه قال أشهد أن لا إله إلا الله، لكن المقداد رضي الله عنه أخطأ فقتله، ظن منه أنه إنما قال ذلك تعوذا من السيف. فلما عادوا أخبر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما تقول في لا إله إلا الله؟ ثم إنه أخبر، ثم نزلت الآية الكريمة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه، ثم إنه عاتب المقداد على ذلك وقال أنت كنت كما أنه يكتم إيمانه بين الكفار فأنت كنت في مكة تكتم إيمانك عن كفار قريش حتى يسر الله أمرك. وفي رواية أخرى في سبب النزول أن سرية بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنهما جاءوا أيضا فلقوا عددا من أهل مكة فذهبوا لما رأوا المسلمين وتفرقوا إلا صاحب غنيمة مكث، فلما جاءه الصحابة قتله أسامة رضي الله عنه بعد أن قال لا إله إلا الله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يعني يوم القيامة؟ بل قال له عندما قال إنما قالها تعوذا قال هل شققت عن قلبه؟ يعني هل أنت تعلم ما في نفسه أنه صادق أم غير صادق؟ وجاءت روايات أخرى في أسباب نزول هذه الآية الكريمة وهي متطابقة يعني متقاربة. سبب آخر أن أبا قتادة رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة أيضا لقوا ناسا من كفار قريش فتفرقوا إلا رجلا واحدا كان يكتم إيمانه فقال لا إله إلا الله، فعمد أحد الذين مع أبي قتادة إليه فقتله، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا. هذا أعظم شرف يخاطب به إنسان، أن يخاطبه الله عز وجل بأشرف صفة وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا ضربتم في سبيل الله يعني إذا ذهبتم في الجهاد وتوجهتم إلى الجهاد فتبينوا أي تثبتوا ولا تتسرعوا في اتخاذ القرار في من يلقي إليكم السلام، لأن إلقاءه السلام دليل على إسلامه، فلذلك لا يجوز أن يتسرع المسلم في مثل هذه الأمور بل يرد عليه السلام ويحقن دمه. فتبينوا تثبتوا لا تستعجلوا، تأنوا انتظروا اسألوا عن حاله بدلا من أن تتسرعوا في اتخاذ قرار خطير عليكم وعلى مستقبلكم. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام وقيل السلم وقيل السلم، قرئ ذلك كله يعني الذي يلقي إليكم السلام عليكم أن تتبينوا من حاله وأن تقبلوا ظاهره والله سبحانه وتعالى يتولى سرائره، ونحن محمولون على أن نحمل المسلم على أحسن المحامل، وألا نستعجل في معالجة الأمور أو اتخاذ الأمور. وهذا كما جاء في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلابد من التثبت وعدم الاستعجال في فهم الكلام والتريث والتأني والرفق حتى تصل إلى النتيجة. أما أن تستعجل في اتخاذ القرار دون أن تنظر إلى القرائن أو أن تنظر إلى الأشياء التي تحيط بالموضوع وتتثبت من أمرك، فهذا في غاية الخطورة. الإنسان خلق من عجل، فلكن ينبغي المسلم أن لا يتعجل في اتخاذ القرارات حتى يتثبت من الأمور. ومن ذلك نقل الأخبار التي تتناقل هنا وهناك. لا يجوز لك أخي المسلم أن تسارع إلى نقلها، فربما تكون أخبارا كاذبة، ربما تكون أخبارا كاذبة، فيقع الشخص في ما لا تحمد عقباه بسبب نقل هذه الأخبار أو إشاعتها بين الناس. فهذا أمر يعني يجب على المسلم أن يحذر منه، وإلا فإنه سيقع في متاهات لا تحمد عقباها. وفي هذا من الفوائد أهمية التأني وعدم الاستعجال والتريث والتفكير مرة ومرة ومرة قبل أن تقدم على القرار، قبل أن تقدم على، حتى ولو كنت تشك في الأمر أو تشك في الشخص، فلا تقدم على الحكم عليه حتى تتثبت من أنه يستحق هذا الحكم في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر في غاية الأهمية. وفي هذا تنبيه لنا في عدم التسرع وعدم الأحكام على الناس جزافا، فإن الأحكام خطيرة جدا، ربما أقدم على قتل بسبب تلك الأحكام، ربما أقدم على أمر آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد قائد السرية وكان قد ذهب إلى قوم بينهم وبينهم ثأر، فخشي منهم وقال إنهم أبوا أن يدفعوا ماذا؟ الزكاة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، ثم نزلت الآية تأمر الناس بالتأني وعدم التعجل وعدم التسرع في الأخبار، في نقل الأخبار. وما آفت الأخبار إلا رواتها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. ويقول: فينبغي المسلم أن يشهد على مثل الشمس أو يسكت، أو يسكت ولا يتعجل في مثل هذه الأمور، بل عليه أن يدرس الأمر من جميع جوانبه، وعليه بالرفق والتحلي بالرفق، فإن الرفق ما يكون في شيء إلا شانه، ما يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولذلك لما قالت اليهود يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك، قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وعليكم. يعني عليكم السام الذي ذكرتموه. جاءت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ألا ترد عليه؟ قال قد رددت عليه قد رددت عليه فقلت عليكم. ثم نبه عائشة إلى أهمية الرفق وأن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله في الأمور كلها وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فإذا هذا مسلك يجب علينا أن نسلكه. وهنا أنبه إلى ما يجري في الساحة الدعوية والإسلامية. البعض من طلاب العلم بمجرد أن يجد شائعة عن أحد إخوانه يصدق مباشرة دون تثبت فينقلها ويحذر منه ويشوه سمعته ويصفه بما ليس فيه وربما بدعه أو كفره أو فسقه ربما بدعه أو كفره أو فسقه بغير دليل. وهذا أمر في غاية الخطورة أن يعمد طلاب العلم إلى مثل هذا المسلك المشين. وفي الآية توجيه للمسلمين أن يقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فالمسلم أن يعني يعي ويكون أن يكون على بصيرة من أمره قبل أن يقدم على شيء. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال وددت لو أن رقبتي مثل رقبة البعير يعني من جهة طولها حتى أدرك الكلمة قبل أن تخرج من فيا أو كما قال رضي الله عنه. الحمد لله. فإذا أكتب أسئلة الأسئلة تكتب في ورقة أو تعطيها الأخ القارئ. فلذلك يجب أن نحذر. لذلك كرر مرة أخرى بقوله فتبينوا كذلك كنتم من قبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المقداد أنت كنت تكتم إيمانك خشية من كفار قريش. فكذلك هذا الرجل الذي أقدمت على قتله كان يكتم إيمانه. فلذلك لا بد لنا من التأمل والتريث قبل أن نتخذ أي قرار ربما يعود علينا بالوبال وسوء الحال. فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. من عليكم بماذا؟ بالهداية. من عليكم بأن هداكم للإسلام. من عليكم بأن حفظكم من الكفار. فتبينوا كذلك من الله علي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. مرة أخرى كرر ليؤكد الأمر بقوله فتبينوا يعني تأكيدا للقول الأول. يعني تبينوا مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة قبل أن تقدموا على الأمر. إن الله كان بما تعملون خبيرا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهو يعلم الصادق من الكاذب والمسلم من الكافر والشقي من السعيد وهكذا سبحانه وتعالى. دعوا الكلام. وهكذا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. الرجاء من الأخوة عدم التزاحم والجلوس في الأماكن التي فيها تباعد. تقيدوا بتعليمات. وفقني الله وإياكم لكل خير والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك أسئلة؟ الشيخ بالنسبة للأسئلة ما أحد كتب أسئلة. نعم؟ لم يكتب. اكتبه اكتبه. سؤال يكتب. الأسئلة تكتب ما تلقى هكذا تحدث تشويش. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين التسبيح بالحصى والتسبيح بالسبحة؟ نعم، قياسا عليه يعني شيخ. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. فالتسبيح لا بد أن يكون بالأيدي، ولا يجوز أن يكون لا بالحصى ولا بالخرز ولا بهذا الجمان الذي يطقطقون به ويقعقعون به، وهو لا فائدة منه، وفيه تقليد وتشبه بالكفار، هذا لا يجوز. وكما أن التسبيح بالحصى لا يجوز، فكذلك التسبيح بهذه المسابح البدعية. أنا أسأل، هل كان الصحابة يسبحون بها؟ هل كانوا يسبحون بالحصى؟ ها؟ أذكر لكم أثرا عظيما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في يوم من الأيام جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا، وما رأيت إلا خيرا، رأيت قوما يتحلقون في الجامع في المسجد، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، فيقول لهم: سبحوا الله 100 فيسبحون، كبروا الله 100 فيكبرون، يعني بهذا الحصى، احمدوا 100 هللوا 100. فقال: إذا رأيتهم فأخبرني. فلما رآهم مرة أخرى خبر عبد الله بن مسعود، فجاء عبد الله بن مسعود منكرا عليهم هذا التسبيح بالحصى وذلكم التحلق، قال: والله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: والله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. والواقع ليس كذلك، بل جاءوا ببدعة ظلمة، ولم يفوقوا ولم يبلغوا عشر معشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: ما كل من يريد الخير يصيبه، ما كل من يريد الخير يصيبه. فقالوا: إنما هو حصن نعد به التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قال: فهل عددتم ماذا؟ سيئاتكم، فحري على الله ألا ينقص من حسناتكم شيئا. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج وقال: أخشى أن تكونوا منهم. قال الراوي لهذا الأثر كما ورد في البدع لابن وضاح وفي الحوادث لأبي شامة وفي غيرها من الكتب وفي السنن الدارمي، قال الراوي: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ يوم أن قاتل من؟ علي رضي الله عنه الخوارج، بعد أن أرسلهم ابن عباس ورجع منهم 4000 وبقي 2000 لم يرجعوا، وأخافوا السبيل وقطعوا الطرق وقتلوا من قتلوا من المسلمين. فعندها قاتلهم علي رضي الله عنه حتى أفناهم، ولم ينجو منهم إلا من فر وهرب، لأنه لم يتبع فارهم ولم يجهز على جريحهم. يعني أنهم بدأوا هذه البدعة الصغيرة في نظر الناس، فما زالت تكبر حتى صارت بدعة كبيرة مع الخوارج. لذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات. احذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا كما يقال، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فاحذر يا عبد الله من تسبح بيديك التي تشهد لك يوم القيامة، أما هذا الحصى وتلك الخرزات التي ابتدعها غلاة المتصوفة وقلدوا فيها بعض الكفار، فإنه ما أنزل الله بها من سلطان. سبح بيديك التي ستشهد لك أو عليك. نعم شيخنا، بناء على السؤال، هل يعني يجوز استعمالها لغير التسبيح السبح يعني؟ لا، هي لعبة، يعني أشبه ما تكون باللعبة. لذلك أحد العلماء يقول هي مسبحة مقبحة ملوحة، فمسبحة عند أهل البدع، ومقبحة الذين يلعبون بها بأيديهم هكذا ويؤشرون بها، ومقبحة يستخدمها الشذاذ لمعاكسة النساء، لذلك سميت مقبحة. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم تقسيم مذهب أهل السنة إلى ثلاثة أقسام: أهل الحديث والأشاعر والماتريدية؟ إيش ما حكم إيش تقسيم مذهب أهل السنة؟ يعني حكم هذا القول، مذهب أهل السنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. الله مستعان. يا إخوان، وفقنا الله وإياكم، لم ينتقل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما، وديننا دين كامل أكمله الله لنبيه قبل أن ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين واحد ومنهج واحد وطائفة واحدة وفرقة واحدة وجماعة واحدة، لا يعترف الإسلام بتعدد الجماعات، جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا، بل هذا من التفريق في دين الله، من تفريق الدين. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكان الصدر الأول من المسلمين على قلب رجل واحد، لم يختلفوا لا في العقيدة ولا في العبادات ولا في أصول الدين. نعم، حصل بين حتى بين الصحابة اختلاف في بعض مسائل الفروع، في بعض مسائل الفروع، ولكن لم يختلفوا في أصول الدين. حتى إذا انقضى قرابة 40 عاما من الهجرة النبوية ظهرت الفرق، فاعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية واستبطنت الباطنية وخرجت الخوارج وتفرق الناس وابتدعت نحل وبدع في الدين وكثرت وطمت وعمت ما أنزل الله بها من سلطان. إذن النبي لم يقسمنا إلى ثلاثة أقسام: أهل السنة وأشعرية وماتريدية، بل هو قسم واحد، هم أهل السنة، هم الجماعة، هم أهل الحق، هم أهل الحديث، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة أو ملة كلها في النار إلا واحدة، وهي إيش؟ وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أنا أسأل سؤالا عباد الله: هل من يؤول صفات الله عز وجل هل هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ها؟ لا والله. هل من يقول استوى الرحمن على العرش استوى يقول استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب، والله عز وجل يقول استوى، هل هو على منهج أهل السنة؟ وهل هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وهل من يقول من ينفي يدي الله الذي قال بل يداه مبسوطتان وقال ما منعك تسجد لما خلقت بيدي، فينكرها ويقول اليد بمعنى القدرة، يعني له قدرتان بيدي، يعني بقدرتي أو بنعمتي، تعالى الله عما يقول المؤولون والمحرفون علوا كبيرا. هل يكون من أهل السنة من ينفي مجيء الله يوم مجيء الله يوم القيامة للفصل بين الخلائق في قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، فيفسر المجيء بمجيء رحمته أو مجيء أمره، هل هو عاجز عن المجيء حتى نفسر بهذا التفسير؟ قال: وجاء ربك وجاء أمره أو وجاءت رحمته. هل يكون من أهل السنة من ينفي عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ لا والله ليس من أهل السنة، مهما تسمى ومهما تلقب وإن ادعى أنه من أهل السنة. فعلينا أن نحذر من مثل هذا التقسيم الذي لا طائل تحته: أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هذه كلها تعني مسمى ماذا؟ واحدا، تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني من كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي أحكامه وفي حدوده وفي جميع أموره. هذه السنة، السنة سفينة نوح كما قال الإمام مالك: من ركبها نجا ومن تركها ماذا؟ غرق. السنة موافق الحق ولو كنت وحدك، هذه هي السنة. أما أن نعمد إلى بعض المؤولة والمعطل لصفات الله ونصفهم بأنهم من أهل السنة، لا والله هذا زور وبهتان. نعم نحن لا نكفر الطائفتين اللتين جاءت الإشارة إليهما في السؤال، لكنهم مبتدعة يؤولون صفات الرب سبحانه وتعالى ويقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، ويقولون الإيمان قول وعمل فقط، قول واعتقاد فقط، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. وعندهم وعندهم ينفون يدي الله، ينفون مجيء الله للفصل بين الخلائق، ينفون ذلك كله ويؤولونه بمقتضى عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. فعلى المسلم أن يقف عند حدود ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل يعني كيفية التسبيح بالأيدي. تسبح بالأيدي بأن تعقدها هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم تفكها والحمد لله الحمد لله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهكذا 33 مرة أو 25 مرة، لكن تقول في 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو عشرا عشرا عشرا، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل هل يجوز رفع الأيدي في حال الدعاء، في حال دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ في حال الدعاء إن كانت المسألة إذا فيه نوازل نازلة نازلة المسلمين يسن رفع الأيدي، أما الاستمرار على رفع الأيدي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم رفع عند الاستسقاء، ورفع يديه عندما استسقى في الخطبة، ورفع يديه يوم بدر، وكل هذه من حالات ماذا؟ النوازل، فهذه ترفع فيها الأيدي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا يعني خالية، فإذا لا يواظب على رفع الأيدي في كل وقت وفي كل دعاء، وإنما عند النوازل كالاستسقاء وعندما يأتي الخوف وعندما يكون المسلمين في وضع صعب، فنرفع أيدينا ونبتهل نظرة إلى الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. أحسن الله إليكم. زائر يسأل ما حكم صورة الفيديو وهل تدخل في اللعنة؟ وهل إيش؟ تدخل في اللعنة؟ لعن الله كل كثير من علمائنا يستثني الصورة التي بالفيديو ويقول إن هذا نقل من نقل للواقع، يعني هو نقل للحقيقة الموجودة التي حصلت وليس هو صورة مرسومة باليد أو بالفوتوغراف. أما التصوير بشكل عام فلا شك أنه خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر أنهم يوم القيامة يكلفون أن ينفقوا فيها الروح وليسوا بنافخي. فعلينا أن يعني نعي مثل هذه الأمور وأن نجتهد في تطبيقها وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ما واجبنا اتجاه الذين نراهم متوجهين إلى القبر رافعين أيديهم وهم بعيدون عند الأبواب؟ نعم هذا العمل عمل خطير جدا، رفع الأيدي إلى القبر ودعاء صاحب القبر والتوجه إليه، فإن كان هذا الذي يدعو الله لكن يظن أن التوجه إلى القبر مظنة إجابة الدعاء فلا شك أنه مبتدع وهذا عمل بدعي خطير. أما أن اعتقد أن صاحب القبر يسمعه ويجيب دعاءه ويدعوه من دون الله فهذا شرك أكبر لا يقبل الله لمن مات عليه، لا يقبل الله لمن مات عليه، لأنه شرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا كان هذا الذي يستقبل القبر يظن أنه حري بإجابة الدعاء لكنه يدعو الله فهذا مبتدع بتوجهه هذا، وإذا كان يعتقد أن صاحب القبر يملك جلب الخير أو دفع الضر فهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل ماذا؟ الكتب، وهو الذي من أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. يقصد قبر النبي يعني، سواء قبر النبي أو قبر غيره، لا فرق في التوجه بين قبر النبي والولي وبين التوجه إلى أي مخلوق كان، كل ذلك محرم ولا يجوز ولا يصح. فإن دعا، لو أن إنسان قال مدد يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله، هذا شرك. لكن تستطيع أن تقول اللهم ارزقني حب رسولك، ارزقني اتباع رسولك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تطلب منه الشفاعة الآن، وإنما تدعو ربك أن يرزقك ماذا؟ شفاعة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يستحب تكرار الزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل يستحب تكرار الزيارة لقبر الرسول صلى الله نعم. عليه وسلم؟ أي. هذا الأمر غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. معنى العيد اسم لكل ما يتكرر مرة بعد مرة، فالترداد على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محرم، فإن ومن البدع التي أحدثها الناس. ولذلك ما كان الصحابة يترددون على القبر مع قوة وشدة حبهم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبونه أكثر من محبتهم لأنفسهم وأولادهم وأموالهم وأهلهم والناس أجمعين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الفاروق رضي الله عنه: والله يا رسول الله للآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. وكانوا يفدونه بأرواحهم ويتلقون عنه السيوف والرماح. فعلينا أن نحذر من مثل هذا الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وهو سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين، لكن لا نبالغ في دعوة ما بدعوة ليس عليها دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما عهدنا أن الصحابة أنهم كانوا يتكررون، بل يقال ذكر عن ابن عمر إنه ما كان يزور مقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلا بعد أن يأتي من ماذا؟ من سفر، فكان يأتي وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله. هذا هو الذي تبرأ به الذمة. أما التمسح بالقبور وبالأصحاب القبور ونداءهم ويعني التعلق بهم فهذا في غاية الخطورة، وقد يجر صاحبه في نهاية المطاف للوقوع في الشرك الأكبر. السؤال الأخير. صلى الله عليكم. هذا سؤال يسأل: ما هي الأعمال في يوم وليلة 27 من رجب؟ الأعمال في اليوم، ما هي الأعمال المشروعة في اليوم والليلة من وليلة 27 من رجب؟ ليلة 27 من رجب، والله ليست هناك أعمال خاصة، ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في أوله ولا في آخره. الناس ابتدعوا في رجب بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، من ذلك حديث يرددونه وموضوع يعني مكذوب على رسول الله، والحمد لله السنة محفوظة عرف منها الصحيح وغير الصحيح. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالحديث محفوظ ومعروف الصحيح من السقيم، فعلينا أن نحذر من مثل ذلك. لو قال لنا قائل: طيب أليس هو يوم الإسراء والمعراج؟ أقول: الإيمان بالإسراء والمعراج واجب، وقد أسر الله تبارك وتعالى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، وأوحى الله إلى عبده ما أوحى، ورأى من آيات ربه الكبرى ونحو ذلك، وعاد من ليلته. والإسراء أسر بروحه وجسده لا بروحه فقط، أسر بروحه وجسده، يجب أن نعتقد هذا. لكن هل نحن متعبدون بمعرفة التاريخ؟ ها؟ لا والله. التاريخ يقال في رجب، ويقال في شعبان، ويقال في ذي القعدة، ويقال في رمضان، ويقال في ذي الحجة. هل تصدقون أن في تواريخ الإسراء والمعراج أكثر من 100 قول؟ أقوال تاريخية ليس عليها أدلة. ونحن لسنا متعبدين بالتاريخ، وإنما نحن متعبدون بالإيمان بهذا الحدث، نؤمن بأن الله قد أسرى بعبده وعرج به إلى السماء، هذا واجب، الإيمان بذلك واجب. لكن أن نحتفل أو نعمل احتفالات أو عبادات معينة، كذلك من البدع التي أحدثت كما نبهت غير مرة صيام شهر رجب كاملا، هذه بدعة من البدع. وكان عمر رضي الله عنه يضرب أكف الذين هكذا بالدرة، يضرب أكف الذين يصومون ويضع أيديهم في ماذا؟ في الطعام، إنكارا لهذه الإيش؟ البدعة. نعم نصوم في رجب ما يصام في غيره من الأشهر كيوم الاثنين والخميس والأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر، أما أن نخصصه بصوم أو بصلاة ما يسمى بصلاة التسابيح التي لا يصح فيها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث الواردة فيها ضعيفة ولا تصح أبدا، كذلك العمل في أول جمعة من رجب وذبح ذبائح وما إلى ذلك، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. في مثل عند في بعض البلاد الإسلامية يقولون: فلان لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب، ونحن لا يعجبنا الصوم في رجب إلا ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل وهو صيام إيش؟ الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض. أما أن يصام رجب كله فهذه بدعة من البدع. نعم أقبل عليكم موسم عظيم حتى قبل رمضان، وهو شهر شعبان الذي كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، فكان كثيرا ما يصوم أكثر شهر شعبان، يصوم أكثر شهر شعبان كما كان يصوم أكثر شهر الله المحرم. وصيام رمضان لا يخفى على شريف علمكم، لكن الصيام التنفل السنة صيام أكثر شعبان وصيام أكثر المحرم، أما تخصيص أي شهر آخر بأي صوم من عند أنفسنا فهذا والله كله من البدع التي كثرت وأحياها الناس. طيب لو قال لنا قائل: كل المسلمين الآن يفعلون هذا ويعملون احتفالات ويعطلون الدوائر الحكومية وما إلى ذلك، هل هذا دليل على مشروعية إقامة حفلات في يوم 27 أو في يوم المولد؟ لا والله، هذه أعمال الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالكثرة ليست دليل. ولذلك لأن أكثر الناس الكفار والمسلمين الكفار، الكثرة والقلة ليست دليل على الحق. الحق وحق باتباع ولو خالفه الناس، الحق قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى درسنا إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب في الكرسي الآخر الشرقي رقم 21. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولا تنسوا صلاة شيخنا بالنسبة للمحاضرة. أحسنت، بارك الله فيك. اليوم هناك محاضرة، هي لمن اليوم؟ الشيخ فؤاد العمري أي أحسنت، نعم، اليوم محاضرة لفضيلة الشيخ فؤاد العمري والشيخ نعم هشام البرزنجي والشيخ هاشم برزنجي حفظهم الله، من خيرة دعاتنا وإخواننا الطيبين، وإن شاء الله في مسجد قباء بعد صلاة المغرب هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. فلا احرصوا على عنوان المحاضرة. إيش عنوان المحاضرة؟ من يذكر؟ حرص الشريعة على سلامة المجتمع من الانحلال. نعم، حرص الشريعة على سلامة المجتمع من الانحلال. حرص الشريعة على سلامة المجتمع من الانحلال، كما سنبينه إن شاء الله في هذه الليلة. فالشريعة حرصت على بحماية المسلم من الشبهات ومن الشهوات. الشهوات هي التي أدت إلى الانحلال، والشبهات هي التي أدت إلى ماذا؟ إلى ظهور الخوارج والانحراف عن دين الله الحق. وإن شاء الله تسمعون من الشيخين الكريمين ما يثلج صدوركم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم.